والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إن يتبعون

ربك واسع المغفرة. Oh, هو أعلم بمن اتقى فلا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. وأنه هو أضحك وأبكى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى هذا وتضحكون ولا حكمة بالغة وحملناه على ذات الواح وتكر تجري Done.